السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تجارب معينة كده كلنا تقريبا مرينا بيها واحنا صغيرين، بنلعب في حاجة مش المفروض نبقى بنلعب فيها وفجأة تتكسر، أعمل إيه؟ أبويا لو عرف هينفخني، فنقرر نصلحها بنفسنا. وطبعا المنقذ المخلص في المصيبة دي كان دايما الأمير. نلبس بلطو المعمل، نجيب الحاجات اللي اتدشدشت ونبدأ نجمعها حتة حتة بالأمير، كأن الشروخ مثلا هتخف بعد كام يوم نقاهة والموضوع هيعدي. المهم فجأة وانت شغال والدنيا ماشية على العال، تلاقي صوابعك لزقت في بعضها، تيجي تفك ما تفكش، تشد جامد ما تتشدش، تجري على الحوض تغسلها بالمية والصابون تتلزق أكتر. يا دي المصيبة، هو أنا هكمل حياتي بأربع صوابع كده يعني ولا إيه؟ والحقيقة إن ورا السؤال البريء ده في قصة معقدة ومدهشة بدأت بالصدفة في خضم الحرب العالمية التانية، في مختبر كان بيحاول أصلا إنه يصنع سلاح مش صمغ. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. سنة 1942 والعالم كله في حالة حرب، والحرب العالمية التانية في ذروتها، عالم الكيمياء الدكتور هاري كوفر وفريقه في مختبرات شركة إيستمان كودك في أمريكا كانوا بيدوروا على مادة بلاستيكية شفافة ونقية، كانوا عايزين يستخدموها في صناعة تلسكوبات البنادق كبديل للعدسات الإزاز اللي صناعتها بتاخد وقت ومجهود في الصنفرة والتلميع. وخلال الأبحاث كوفر جاب مركب كيميائي اسمه سيانو أكريليت، شكله كان واعد جدا في البداية، بس للأسف ظهر فيه مشكلة غريبة ومزعجة، كان بيلزق في أي حاجة يلمسها، أي أداة في المعمل، أي سطح، أي جهاز يلزق ويبقى مستحيل تفصله عن الحاجة اللي لزق فيها. الخاصية دي كانت عيب خطير مش ميزة، احنا عايزين مادة بلاستيك نشكلها ونصبها، مش مادة بتلزق في ايدينا وفي كل حتة وفي القوالب. وعلشان كده مع اقتراب نهاية الحرب وبدون الوصول لحل مشكلة التلزيق دي، شركة كوداك إيستمان صرفت نظر خالص عن فكرة انهم يبدلوا الازاز بالبلاستيك، ومركب السيانو اكريليت اللزج المزعج ده تم تجاهله تماما واعتبروه اكتشاف فاشل. عدت حوالي 9 سنين لحد ما وصلنا سنة 1951، هاري كوفر كان لسه شغال في إيستمان كوداك بس المرة دي على مشروع مختلف تماما. المرة دي بيطور نوع جديد من البلاستيك الشفاف المقاوم للحرارة علشان يستخدموه في أسقف الكباين بتاعة الطيارات النفاثة. يا لو كان قدر يحل مشكلة التلزيق المزعجة دي، السيانو أكريليت كان هيبقى 100-100. وفي يوم من الأيام كوفر ادى عينة من المادة دي لزميله في المعمل فريد جوينر وحذره، قال له اسمع، إياك تحاول تقيس معامل انكسار الضوء للمادة دي، لو عملت كده هتبوظ الجهاز بتاع قياس الانكسار، المادة هتلزق وهنتسوح، جهاز قياس الانكسار ده ب$10,000. لكن للأسف جوينر كان مكلف باختبار أكتر من 900 مركب، والسيانو أكريليت كان ترتيبه في الاختبار رقم 910، وعلشان كده جوينر نسي خالص التحذير بتاع كوفر، وفعلا جابه وحط منه طبقة رقيقة بين قطعتين الإزاز بتوع الجهاز علشان ياخد القراية. وبعد ما خلص اكتشف الكارثة، مش قادر يفصل المنشورين عن بعضهم، جوينر اتفزع وقال الجهاز باظ، كوفر لما يعرف هينفخني. لكن المذهل بقى ان رد فعل كوفر كان غير متوقع، وبدل ما يتضايق جات له لحظة الهام، طب ما بدل ما احنا عمالين نحارب علشان نشغل المادة اللي بتلزق دي كبلاستيك شفاف، ما نشغلها مادة بتلزق، ايه الذكاء ده؟ وعليه جاب كوفر عينة من السيانو اكريليت وبدأ يلزق بيها اي حاجة تيجي في وشه، ازاز، خشب، معادن، ورق، لانشون، اي حاجة. وفي اللحظة دي أدرك كوفر إنه مش قدام بلاستيك فاشل ولا حاجة، بل إنه قدام أقوى مادة لاصقة شافها في حياته. وهو كوفر فرحان بالصمغ الجديد اللي اكتشفه، حصلت صدفة تانية كبرت الموضوع في دماغه، ابنه كان بيلعب وعور صباعه، فقال لك بس ابني هعمله فرطة جارب، تعالى يلا، وراح جايب عينة من الصمغ حطها له على الجرح، فالجرح اتقفل فورا. وهنا كوفر شاف بعينه مستقبل طبي واعد للصمغ بتاعه، وفعلا بدأ يشتغل في تطويره وتعديله علشان يبقى بديل للخيوط الجراحية. ورغم ان كوفر عمل منه نسخة آمنة للاستخدام الطبي وقدم طلب لهيئة الغذاء والدواء الامريكية سنة 64، الا ان الجيش اهتم بالاكتشاف ده قبل ما الاكتشاف ياخد تصريح، وخدوه وطوروا منه سبراي صمغ طبي للجنود في المعارك. وفي حالة موثقة لجندي عنده 24 سنة اتضرب رصاصة عدت من كليته وكبده، الجراحين ساعتها شالوا جزء من كبده وادوله 12 لتر دم، يعني تقريبا ضعف كمية الدم اللي في جسمه، لكن مع ذلك النزيف ما وقفش، فقرروا يجربوا معاه حل أخير وهو اللاصق الطبي الجديد ده، ورشوا له اللاصق مباشرة على الكبد، وفعلا النزيف وقف والعلامات الحيوية بتاعته رجعت طبيعية والجندي عاش. ورغم النجاح المذهل ده في ساحة المعركة، إلا أن الصمغ الطبي فضل سنين طويلة غرقان في الروتين والبيروقراطية، لدرجة أن كوفر زهق وتخلى عن المشروع تماما. لكن سنة 98 تمت الموافقة عليه وخرج منتج ديرما بوند للنور، مش السامبلوك، ديرما بوند الحقيقي اللي هو الصمغ. بعيدا بقى عن المنتج الطبي اللي هو مختلف تماما عن الصمغ اللي بنجيبه من موان عشان ما حدش يشغل دماغه ويجيب امير يلزق بيه الجرح، اشهر شكل تجاري للصمغ ده هو الامير او السوبر جلو. وطبعا اشهر حادثه تخص الامير هو ان صوابعك تلزق في بعضيها. والخطا الشائع بقى اللي بتعمله الناس كلها وقتها انهم يجروا يغسلوا ايديهم بالميه والصابون. في دراسه موثقه بتقول ان الميه والصابون بيسرعوا تفاعل البلمره بشكل كبير، وفي حاله موثقه لواحد ايديه لزقت في بعضيها بسبب انه غسلها لدرجه انه احتاج يروح لدكتور تجميل علشان يحللوا المشكله. احسن حل للحاله دي هو الاسيتون او مزيل طلاق الاظافر لانه بيدوب البوليمر. بس المشكله بقى الاكبر ان ممكن طفل يقربها من عينه وكفونه تلزق في بعضيها، في الحاله دي الاسيتون طبعا مش هينفع عشان برضه محدش يشغل دماغه، ولو حد حاول يفك الجفون عن بعضها بايديه ممكن يعمل تمزق في الجلد لان الجلد هنا حساس، وعلشان كده الحاله دي محتاجه تدخل طبي فورا. اما بقى في الحالات العاديه فامن طريقه نفك بيها اللزق بتاع الصوابع هو اننا نستخدم مواد زيتيه زي الفازلين او زيت الاطفال ونبدا واحده واحده نلين الرابطه بالتدريج، او نستخدم طبعا الاسيتون لكن بعيد عن الجروح المفتوحه او المناطق الحساسه اللي زي العين والبق. واخيرا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، ازاي البتاعه دي بتلزق بالقوه دي بالسرعه دي اي حاجه في اي حاجه؟ ده احنا نروح للموان نجيب انبوبه امير نرمم بيت قايل للسقوط. والاجابه على السؤال ده هو المونومرات او المواحيد. الصمغ اللي جوه الانبوبه وهو في الحاله السائله بيكون عباره عن جزيئات صغيره منفصله عن بعضها اسمها مونومرات، وتحديدا جزيء اسمه ايثيل سيانو اكريليت. الجزء ده متعطش جدا للتفاعل بسبب التركيب الذري بتاعه، لما بنحط نقطة منه بين سطحين بينتشر ويدخل في كل المسام والشقوق اللي مش بنشوفها احنا بعيننا المجردة. واول ما المونومرات دي تقابل اي اثر لرطوبة وتحديدا الايونات السالبة اللي في الرطوبة بتشتغل كأنها زناد او محفز، تبدأ تفاعل كيميائي اسمه البلمرة، وتبدأ المونومرات ترتبط ببعضها بسرعة جنونية وتعمل سلاسل طويلة وقوية اسمها البوليمرات، علشان يتحول الصمغ من الحالة السائلة للحالة الصلبة في ثواني معدودة، وبمجرد ما يتصلب جوه الشقوق والمسام دي بيبقى متكلبش في مكانه والسطحين بيرتبطوا ببعض بقوة جديدة. وده بيفسر ليه الصمغ مش بيلزق كويس على الأسطح الناعمة اللي زي الزجاج الأملس مثلا، لأن الزجاج ما فيهوش مسام كافية إنه يدخل يتشعب جواها. والرطوبة بقى اللي المونومرات بتدور عليها دي موجودة في كل حتة، في رطوبة الهواء، على معظم الأسطح، وحتى جلدنا. وهنا بتيجي الإجابة على سؤال الحلقة، جلدنا هو السطح المثالي لعمل الأمير أو السوبر جلو. أولا جلدنا مليان تجاعيد ومسام دقيقة الصمغ يقدر يتشعب جواها، وثانيا فيه نسبة رطوبة طبيعية، والبروتين الأساسي اللي في الجلد اللي هو الكولاجين فيه مناطق سالبة الشحنة، وعلشان كده تفاعل البلمرة بيهيس في الجلد، بيفرح فرحة الموتوسيكل في الزحمة، فلما يدخل بيخلي جزيئات الجلد جزء من سلسلة البوليمر نفسها، وعلشان كده الجلد بالذات بيبقى صعب جدا نفكه من بعضه. بالرغم بقى من السمعة الكبيرة اللي واخدها السوبر جلو كلاسق خارق، إلا إن ليه نقطة ضعف جوهرية بتحدد استخداماته وبتشرح هو ليه بيفشل في ظروف معينة. القوة الحقيقية للصمغ ده بتظهر في مقاومة الشد والضغط، يعني لو لزقت سطحين ببعض وحاولت تشدهم في اتجاهين متعاكسين الرابطة هتكون قوية جدا، بتوصل قوة التحمل بتاعته لأكتر من 25 ميجا باسكال، يعني مربع صغير من الصمغ ده 5 سنتي في 5 سنتي نظريا يقدر يشيل فيل أفريقي بالغ. لكن القوة دي كلها بقى بتنهار في ظرف تاني، وبيتحول الصمغ القوي ده لمادة هشة زي الإزاز. وأول ظرف هو الصدمة المفاجئة أو الخبطات القوية يعني، ودي بتخليه يتكسر ويتفكك، لأن تفاعل البلمرة بينتج عنه سلاسل بوليمر فيها إجهاد داخلي، وده بيخليها ما تقدرش تمتص الصدمات. تاني ظرف هو ضعيف جدا ضد قوى القص، لو حاولت تحرك السطحين بشكل موازي تزحلقهم على بعض يعني، القوة بتتركز على أطراف منطقة اللزق بس، والأطراف تتكسر بسهولة وبعدها الكسر ينتشر في باقي الرابطة. وأضعف حالاته على الإطلاق هي ضد قوة التأشير، لو مسكت طرف واحد من السطحين اللي لازقين في بعض وحاولت تقشره كأنك بتقشر ستيكر، القوة كلها هتتركز في خط رفيع جدا من البوليمرات، وعلشان كده السلاسل هتتكسر واحدة ورا التانية. واخر حاجة، في مواد السوبر جلو او الامير مش بيلزقوا فيها اصلا، والمواد دي معروفة بالمواد الخاملة كيميائيا زي البولي إيثيلين والبولي بروبلين والتفلون، لأن الأسطح بتاعتها مستقرة، ما فيهاش مناطق سالبة الشحنة، ما فيهاش إلكترونات حرة تبدأ تفاعل البلمرة. وبالمناسبة نقطة الضعف دي هي سر وجود المنتج أصلا، لأن من غيرها ما كناش هنعرف نعبيه. الأنبوبة اللي بنشتري فيها السمغ مصنوعة من البولي إيثيلين، وهو ده اللي بيخلي السمغ يفضل سائل جواها من غير ما يلزق. ولو عايزين تفصيل في إجابة سؤال هو ليه مش بيلزق من جوه، هتلاقونا عاملين حلقة منفصلة هنا على القناة. وأخيرا بقى، بعد أكتر من 70 سنة من اكتشاف السيانو أكريليت، احتمال الأمير السوبر جلو ده يحل واحدة من أكبر مشاكلنا على وجه الأرض، وهي مشكلة إعادة تدوير البلاستيك. مشكلة إعادة التدوير بالطرق التقليدية إن معظم أنواع البلاستيك لما بتتعرض للحرارة علشان نعيد تشكيلها، سلاسل البوليمر بتاعتها بتتحلل وتضعف، علشان كده البلاستيك المعاد تدويره دايما جودته بتكون أقل، والعملية نفسها بتنتج جزيئات بلاستيك بتلوث البيئة. العلماء بقى اكتشفوا انك لو سخنت البلاستيك اللي معمول من السيانو اكريليت لدرجة حرارة 210 مئوية، سلاسل البوليمر الطويلة بتتفكك وترجع مرة تانية لمكوناتها الاصلية اللي هي مونومورات نقية، والمونومورات دي ممكن يتم تجميعها عن طريق التقطير، وبعدين نقدر نستخدمها مرة تانية لإنتاج بلاستيك جديد بنفس الجودة الأصلية. والمشكلة اللي واجهت كوفر زمان إن المادة مش عارفين نستخدمها في إنتاج البلاستيك لأنها بتلزق في كل حاجة، العلماء قدروا يتغلبوا عليها عن طريق القوالب المصنوعة من المواد الخاملة اللي اتكلمنا عنها، والنتائج الأولية واعدة جدا، مع إمكانية استعادة 93% من المونومورات الأصلية في كل عملية إعادة تدوير. فممكن جدا المادة اللي بدأت كصداع في دماغ عالم في الأربعينات وبعدين اتحولت لأمير اللي لزق صوابع أجيال وراء أجيال، تكون هي نفسها في المستقبل مفتاح لحل أكبر مشكلة عاملة إزعاج للعالم كله. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليل أم حيركم اكتبوه لنا تحت التعليقات في الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.